وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن مسعود كما رواه البزار بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا. فدل هذا على تحريم الذهاب إلى هؤلاء الأصناف وأن الإنسان يأثم بذلك. وقد جاءت الشريعة ببيان أن الشفاء لا يكون في الأمور المحرمة وإنما يكون في الأمور المباحة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن هنا فإن ما يظن أنه دواء من المحرمات لا يستباح حتى ولو كان بما يظن أنه من الضرورات، بخلاف الأطعمة فإن من اضطر إلى طعام محرم جاز له أن يأكل منه بشرطه بخلاف التداوي. ولذلك فإن هؤلاء المشعوذين والمخرفين يجب الإبلاغ عنهم ويجب الكشف عن أحوالهم وتعريف الناس بما لديهم من خدع ومخالفة للحق حتى يحذر الناس منهم ولا يتمكنوا من سلب أموال الناس بالباطل ولا يتمكنوا من الإيهام عليهم في حياتهم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب التتابع ومنهم من أجاز التفريق. ومنشأ الخلاف أنه وردت قراءة فيها صيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذه القراءة وردت عن أبي وابن مسعود قالوا فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنها الصحابي قرآنا وإنما هي تفسير للقرآن. وقال آخرون بأنه لا يؤخذ بهذه القراءة إما لضعف إسنادها وإما لكونهم لا يرون تقييد النص المتواتر بالقراءة الشاذة. وبالتالي فإن الأصل هو أنه يجزئ صيام ثلاثة أيام ولو لم تكن متتابعة، ولكن يحسن بالإنسان أن يكون من أهل التتابع من أجل الخروج من الخلاف والاحتياط في هذه العبادة. وننبه هنا إلى أن كفارة اليمين إنما هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأنه لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن هذه الأمور. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله لفريق العمل التوفيق لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام رفعة درجة وعلو شأن، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع كلمتهم وأن يهديهم سواء الصراط وأن يتولى جميع شأنهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وبإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم لطرحها على معالي الشيخ سعد على الرقم التالي 011-44-25-418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.